حقا لشخص على شخص فهو جائز في حق من له الحق ولازم في حق من عليه الحق. نعم. قال ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاة. يصح رهن المشاة، المشاة ما هو؟ يعني ما فيه مساهمة على الشيوع، شركة على الشيوع يصح رهن الجزء المشترك. فإذا كان هذا البيت بيني وبين زيد نصفين، ثم إنني اشتريت من شخص سلعة ورهنته نصيبي من هذا المشترك، جاز ولا لا؟ نعم جاز. بخلاف ما لو بعت، بخلاف ما لو رهنت الجميع، فإن الرهن يصح لنا، يصح في حقي فقط، فرهن المشاع جائز. طيب رهن المشترك غير المشاع، يعني مشترك معين، يجوز ولا لا؟ يجوز، كما مضى لنا في السلطة في باب الزكاة، مثل بيني وبينك غنم لي منها 20 معينة ولك منها 20 معينة، رهنت نصيبي منها، جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولا إشكال فيه. لكن الإشكال في المشاع، لأن المشاع يحتاج بعد حلول الدين إلى المطالبة بماذا؟ بالقسمة أو البيع. فنقول وليكن ذلك، يطالب في القسمة أو البيع ويكون المرتهن قائما مقام الراهن. نعم. راهن ومرتهن ومرهون وصيغة، فهمت؟ الصيغة هو أهم تتكلى والجمهور، والراهن هو المطلوب، والمرتهن الطالب، سلاح اللي ولا. فالرهن لازم في حق المظلوم اللي أعطى الرهن. كلمة لازم لحق الرهن، لازم بمعنى لا يتمكن من فسخه، وأما المرتهن فهو غير لازم يتمكن من فسخه. هذا لا، وهذا اللزوم مو بلزوم تكليفي. إذا قلنا مثلا يلزم فعل الصلاة جماعة، تكليف، لكن الرهن لازم، هذا هو. طيب يقول مؤلف انه يصح رهن المشاة. قال ويجوز رهن المبيع غير النقيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع، يعني انك اذا بعت شيئا، فلك أن ترهنه على ثمنه وغيره، سواء قبضت أم لم تقبض. إذا بعت شيئا فإنه يجوز أن ترهنه على ثمنه وعلى غيره أيضا، نعم، سواء قبضته أم لم تقبض. مثال ذلك، بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم لمدة 6 أشهر بشرط أن ترهنني الكتاب. الآن رهنت على إيش؟ رهنت المبيع على ثمن، أنا البائع رهنت على ثمن، فهمتم؟ قل ما هو واضح. طيب وقوله وغيره، يعني كما لو كان عند البائع، عند المشتري لي دين سابق، فقلت ببيع عليك هذا الشيء، نعم، وبيعته رهن بدينك السابق، جائز ولا مو جائز؟ جائز، هذا جائز. وهذا رهن بعد الحق ولا قبله ولا معه؟ الدين السابق، إذا رهنت بالدين السابق قبل الحق، لا بعد الحق، بعد الحق، يعني أنا أطلب هذا الرجل أطلبه 100 ريال، فهمت؟ فبعت عليه هذا الكتاب في 100 ريال وسلمني 100 ريال، كم باقي اللي عنده؟ 100 ريال للدين السابق. فقلت له أبيك ترهني هذا الكتاب بدينك السابق، يجوز ولا لا؟ يجوز. هذا معنى قوله على وغيره، على ثمنه في الصورة الأولى وغيره في الصورة الثانية. طيب، هل يجوز رهن على ثمنه وغيره جميعا؟ نعم يجوز، يجوز. أنا بعت مثلا، بعت هذا الكتاب على هذا الشخص ب10 ريالات ثمن مؤجل، وعنده لي من قبل 10 ريالات، فقلت أرهن هذا، أريد أن أخذ هذا الكتاب رهنا بثمنه، على ثمنه وعلى الدين السابق، يجوز ولا لا؟ يجوز. وفائدتي أنا أنك إذا أوفيتني 10 ريالات هل ينفك الرهن ولا يبقى مرهونا بالدين السابق؟ يبقى مرهونا بالدين السابق. فيجوز إذا الرهن المبيع على ثمنه وغيره، سواء قبض الراهن أم لم يقبض. وقول المؤلف غير المكيل والمنزون، هذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض. إذا رهنت قبل قبضه فهو لا يجوز في المكيل والموزون، لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض. وقد سبق لنا أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعه، وهذا لا يجوز بيعه فلا يصح رهن. مثاله، بعت عليك 100 صاع، 100 صاع من هذا البر، فهنا لا يجوز أن أرهن هذا المبيع قبل أن أكيل لك وتقبض، لأنك لو أردت أن تبيعه أنت المشتري، تبيع هذا الذي ما كيل، ها يجوز ولا لا؟ ها لا يجوز، بيع المكيل لا يجوز حتى يكال. إذن رهن المبيع لا يجوز، رهن المكيل لا يجوز حتى يكال. طيب، أيضا بعت عليك هذا السكر، كيس من السكر بعته عليك كل كيلو بكذا وكذا، كل كيلو بكذا وكذا، فهل يجوز أن أرهن هذا الكيس بثمنه ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فالموزون لا يجوز بيعه ممن اشتراه، لا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه حتى يزنه ويقبضه. إذن لا يجوز أن يرهنه حتى يزنه، واضح؟ هل مثل ذلك المعدول؟ نعم، لأنه سبق لنا أنه لا يجوز التصرف المعدول حتى يعده. هل مثل ذلك المدروع؟ مثل. إذن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فكل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه إن كان بعد القبض فلا بأس به إطلاقا بدون تفصيل، وإن كان قبل القبض نظرت، فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه قبل قبضه، وإن كان لا يصح بيعه إلا بعد قبضه فإنه لا يصح رهنه إلا بعد قبضه، لأن الرهن فرع على البيع. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وكل ما حرم بيعه حرم رهنه. أظن واضح يا جماعة. طيب، كلام المؤلف ويجوز رهن البيع غير المكيل والموزون، متى نحتاج إلى هذا الاستثناء؟ إذا كان الرهن قبل القبض. أما إذا كان الرهن بعد القبض فإنه يجوز سواء كان مكيلا وموزونا أو غيره. ولنضرب لهذا أمثلة. بعت عليك هذا الكيس من البر كل صاع بعشرة، كل صاع بدرهم، فقبضته أنت وكلنا وتم كل شيء، فقلت أرهني هذا البر بثمنه ولا سلمته من الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ المؤلف يقول غير المكيل والمنظور، يقول هذا قبل القبض، أما بعد القبض فيجوز ولو كان مكينا أو موجود. طيب، بعت عليك هذا الكيس من البر بعشرة دراهم وقلت لك أعطني الدراهم وإلا أبرهن، أريد الرهن هذا الشيء، وهو إلى الآن ما كيس، ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما قبض، وما لم يقبض لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح رهنه ولو قبل قبضه حتى بمكيل ومنظور. وحجة هذا القائل قالوا لأن هذا المكيل الآن لما رهنه توثق بالحق بخلاف البيع، فقد نهي عن البيع لئلا يتوالى الضمانات ولئلا يربح كما هو الغالب فيما لم يضمن. وأما هذه المسألة فهي عقد وثقة، ما في معاوضة ولا محذور. وعلى هذا فنقول يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره مطلقا، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان مكيلا وموزونا ومعدودا ومزروعا أو غير ذلك. نعم. طيب، يقول وما لا يصح بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. صح، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن فائدة الرهن الاستثاق، بحيث إذا حل الدين ولم توفي بعنا هذا الرهن، إن كان من غير جنس الدين بعنا هذا الرهن واستوفينا الثمن. هذه فائدة الرهن. الذي لا يجوز بيعه هل تحقق فيه هذه الفائدة؟ لا تحقق فيه الفائدة، ما حد. هذا إنسان عنده وقت فرهنه عند شخص بدين استدانه منه، حل الأجل أجل الدين، فقال الطالب أوفني، قال ما عندي شيء، هل يمكن أن يباع الوقت ليستوفي؟ ما يمكن. طيب، إذن وش الفائدة من الله؟ لا فائدة. لا التأجيل هذا رهن المنفع وفيه خلاف، لو بس يرهن الرقبة، يبي يرهن الرقبة، نقول هذا لا يمكن. ليش؟ لأنه إذا حل الدين وامتنع الدائن من المدين من الوفاء لم ينتفع المدين أو لم ينتفع الدائن بهذا الرهن، فيكون لغوا، وتعاطي العقود اللغوية لا يجوز. طيب، أم الولد على المذهب لا يجوز بيعها، وش أم الولد؟ يعني زوجك إذا جابت ولد؟ لا، الأمة إذا أتت من سيدها بولد صارت أم ولد، والمذهب لا يجوز بيعها، فهل يجوز رهنها؟ لا يجوز، لأن لا فائدة من ذلك، لا فائدة. لكن على القول بجواز رهن المنفعة وهو الصحيح، نعم، يجوز أن يرهن المنفعة الذي لا يجوز بيعه، لأن منفعته تملك ويستفيد منها المرتهن. نعم. ما استثنى المؤلف، قال المؤلف إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما ب بدون شرط القطع. يستثنى هذين الأمرين الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، يجوز رهنهما وبيعهما لا يجوز. هل بيعهما لا يجوز؟ نعم، سبق لنا أنه لا يجوز. هذا إنسان عنده زرع أخضر ما بدا صلاحه حتى الآن ولم يشتد، فاستدان من شخص دراهم ورهنه هذا الزرع، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز الرهن. لكن لو باع الزرع هل يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا مستثنى، فالزرع الأخضر لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، ويجوز رهنه بدون شرط القطع. وعليه فهذا شيء جاز رهنه ولا يجوز بيعه، يقال هذا مستثنى. والسبب في ذلك وجه الاستثناء لأن حق المرتهن لا يضيع، لأنه سينتظر حتى يصبح هذا الزرع ويبيعه. طيب التمر أيضا، رجل رهنني ثمرة نخل الآن، يعني الآن النخل ما بعد بدأ صلاحه، فاستدان مني شيئا ورهنني ثمر النخل، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن لو أراد أن يبيعه ما يجوز إلا بشرط القطع، وهذا يجوز أي الرهن بدون شرط القطع. الأخ محمد فاهم؟ ها؟ طيب القاعدة الآن، كل ما لا يجوز بيعه ها؟ لا يجوز رهنه. التعليل لأن العقد هنا لا فائدة فيه، والعقود التي لا فائدة فيها لغو وليست على شرط الله ورسوله فلا تصح. هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء؟ نعم. ما هم؟ الزرع الأخضر والثمر قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع. طيب وعلم من قول المؤلف بدون شرط القطع أنه لو كان بشرط القطع لكان جاريا على القاعدة، لأن بيع الزرع الأخضر بشرط القطع كما لو اشتراه ليكون علفا جائز، فرهنه إذن جائز. نعم، بدون شرط القطع. ثم قال ولا يلزم الرهن إلا بالقطع. لا يلزم، وأيهما الذي يلزم في حقه، الرهن ولا المرتهن؟ الرهن. المرتهن. الرهن. المرتهن. الرهن. الرهن. ثبتوا عليه الآن؟ طيب الراهن، ما الفرق بينهما يا ياسر؟ المرتهن هو الذي أخذ المال، والراهن هو الذي أعطى، يعني هو صح. الذي وثقه. صحيح؟ لا. المرتهن هو الذي أخذ الرهن، والراهن هو الذي أعطى الرهن. صح؟ الذي أخذ المال يقول المال يقصد الرهن. لا قصد قولك لن يقول تقصد ما أقول. طيب على كل حال يلزم في حق الراهن، لكن يقول المؤلف لا يلزم إلا بالقبض، يعني لا يلزم بالعقد، لا يلزم بمجرد العقد. فإذا رهنتك بيتي ولم تستلم فالرهن في حقي ليس بلازم، يجوز بيعه. رهنتك سيارتي وأنا أكدها، الرهن ليس بلازم، يجوز بيعه، يجوز أن أبيعه. ليش؟ لأنه ما يلزم إلا بالقبض. فإذا رهنتك شيئا ولم تقبضه لا أنت ولا وكيلك فأنا حر، لو شئت بعته، وإذا بعته بطل الرهن. إذا بعت بطل ظهرك رحمك الله. عرفتم لله؟ طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. شوف مقبوضة. إذن الرهان اللي مقبوضة ما تنفع. هذا وجه الدليل. أيضا قول دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فإن الحديث واضح أنه في صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن يركبه ويسلم العلف وكذلك اللبن. الدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه لليهودي أقبضه إياه أقبضه إياه. فإذا كان كذلك فإنه لو لم يقبض لم يكن الرهن لازم. هذا هو الدليل. والقول الثاني في المسألة أن الرسول أقبضه إياه أقبضه الدرع. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط للزوم القبض لأننا متفقون على أن الرهن يثبت بالعقد. أولا نعم ولا لا؟ يثبت مو يلزم يثبت بالعقد. فإذا اتفقنا على أنه يثبت بالعقد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يشمل الرهن قبل قبضه لأنه عقد. وأيضا فإننا لو قلنا بعدم اللزوم لكان في ذلك فتح باب لكل المتحيلين يتحيل عليه بعدم القبض. ثم إذا تم العقد والرهن كل شيء ذهب وتباع وما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطل. وأما الجواب عن الآية فإننا نقول إن الآية دليل عليكم وليس دليل لكم. اقرأ الآية كلها حتى يتبين. قال الله تعالى فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإننا يجب علينا أن نعتمد على أداء الأمانة سواء حصل القبض أو لم يحصل. وإلا لكانت هذه الجملة لا معنى لها. أيضا أنتم لا تقولون بالآية لأن الآية لو أخذنا بظاهرها لكانت لا تجيز الرهن إلا في حال السفر. وأنتم ترون أنها تجوز في الحضر وفي السفر وهو الحق. إذن ما الفائدة من قوله فرهان مقبوضة؟ الفائدة أنه لا يحصل تمام التوثيقة إلا في القبض. لأن الآن مسافرون وليس معنا كاتب وتبي ترهن مالك. إذا لم أستلمه أنا فإنه من الجائز أن تغدر به. لأن من جاز أن يغدر إذا لم يكن هناك شاهد ولا كاتب فإنه يجوز أن يغدر إذا أرهنني ولم يقبضه. فبين الله عز وجل أنه لا تحصل تمام التوثقة في هذه الصورة أي في حال السفر وعدم الكاتب إلا بالقبض. أما إذا لم أقبض وأمنتك فقد قال الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأما قول الرسول الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته فليس فيه دليل على أن ذلك لازم. إنما دليل على أن ذلك واقع ونحن لا ننكر وقوعه. وكذلك نقول في المسألة الثانية وهي رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهود وهذا القول الأخير هو الصواب بلا شك، لأن آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تدل على وجوب الوفاء بعقد الرهن. ثم إن العمل عندنا هنا العمل على هذا وهو خلاف المذهب، يعني عمل الناس الآن تجد الرجل الفلاح نعم يستدين من هذا الشخص ويرهنه إيش مزرعته وهو باق في المزرعة، يستدين صاحب السيارة التاكسي مثلا أو الحماليات يستدين من شخص ويرهنه السيارة، والسيارة بيد من؟ بيد صاحبها، وكل يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن، وأن الرهن لازم، عرفتم؟ طيب، في البيوت المرهونة لصندوق التنمية العقارية عندنا على المذهب، هل هي لازم؟ هل الرهن لازم ولا غير لازم؟ على المذهب غير لازم. السبب لأنه ما قبل بأيدي الراهنين، لكن قد يقال إنها إن الرهن لازم مهو بمقتضى الرهن، بمقتضى الشرط المشروط على المستفيد، لأن من بنود الشرط المشروط على المدين ألا يتصرف فيه بنقل ملكه لأي واحد من الناس، ونفس المستفيد موقع على هذا الشرط، موقع على هذا الشرط. وعلى هذا فنقول حتى على المذهب لا يجوز بيعه، لأن هذا الرجل التزم على نفسه أن لا يبيع، أن لا ينقل ملكها لأحد، أن لا ينقل ملكها لأحد، فهي مرهونة بشرط. نعم واضح. أما عاد الأخير أخيرا من أرخص للإنسان أن يبيعها، لكن بشروط، بشروط معروفة، أن يكون له 5 سنوات، وأن لا يبيعها إلا لشخص لم يستفد من الصندوق. نعم ها يعني الآن الصندوق عندهم إيه ما حصلت يقول دله وشه وعدم جواز القصد والصحة معناه صحة العقد وترتب أثره عليه، نعم هذا الفرق بينهم. فكل لازم صحيح، وليس كل صحيح لازما. طيب الرهن قبل القرض صحيح وليس بلازم، وبعد القرض صحيح لازم. مثال ذلك، استقرضت منك 1000 درهم ورهنتك سيارة، ولكن السيارة معي، الرهن صحيح غير لازم، صحيح غير لازم، لأنه ما قبل فلا يلزم إلا بالقبض. طيب استقرضت منك 1000 درهم وأرهنتك سيارة زيد، ليس صحيحا ولا لا. طيب استقرضت منك 1000 درهم ورهنتك سيارتي وسلمتها إليك، صحيح لازم. طيب لا يلزم الرهن إلا بالقبض، فلو رهنتك شيئا وهو معي فالرهن فيجوز لي أن أبيعه وأتصرف فيه، وليس لك الحق في معارضة لأنه غير لازم وفي حقي جائز. طيب ما هو الدليل؟ يقولون عندنا، يقولون إن لنا دليلا وتعليما. الدليل قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإهان مقبول. طيب دليل ثاني خلهم من أقصى. دليل ثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه عند يهودي وسلمه يهودي. دليل ثالث أيضا من السنة الظاهر يكون بنفقته إذا كان مضمونا، ولبن الدق يشرب بنفقته إذا كان مضمونا، وعلى الذي يركب ويشرب بنفقته. هذه ثلاثة أدلة. التعليم لا يتم الاستيثاق إلا بقبض الرهن، لأنني قبل أن أقبضه على وجهه فإن صاحبه قد يتصرف فيه لأخذ شيء منه أو بيعه أو ما أشبه ذلك، وحينئذ فلا يلزم الرهن. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الرهن يلزم بالعقد إذا صح، لكنه يلزم في حق من؟ في حق الرهن فقط، أما المرتهن فلا يلزم، لأن الحق لا يلزم بمجرد العقد، وأن القبض من التمام، من تمام الرهن، وليس من الأمر الذي لا بد منه. دليل ذلك من القرآن ومن السنة ومن النظر. من القرآن يقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وأنا إذا ارتهنت منك شيئا وأبقيته عندك مؤتمنا إياك فالواجب عليك أن تؤدي الأمانة. وهذا يعني أن الرهن لازم في حقك، ما تتصرف فيه، بل هو لي أنا الذي أستحق بيعه إذا حل الأجل ولم توب. وأما الدليل من السنة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن المعلوم أن المرتهن إنما رهن هذا الشيء من أجل الاستيثاق بحق، فقد شرط عليك شرطا حكميا ألا تتصرف فيه بما يضره، فيكون لازما لك أو عليك. ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها من الأدلة، وهو من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلنا متفقون على أن الرهن يصح بالعقد، بمجرد العقد، فإذا صح بمجرد العقد لازم أن أوفي بمقتضاه، وهو حفظ هذا الرهن للمرتهن. أما أن أخانك وتصرف وأبيع وأبطل الرهن فليس هذا وفاء بالعقد. وأما العلة أو النظر، فلأن المرتهن إنما رهن هذا الشيء لحفظ حقه وأبقاه عندك ائتمانا بك، فإذا كان كذلك فإن مقتضى هذه الأمانة أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمن، وأن لا تكون مفيها. وأما الجواب عن الآية الكريمة وعن الحديث حجة عين فنقول: إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بها المقولة لأنه لا يتم الاستيثاق في هذه الحالة التي في الآية إلا بماذا؟ إلا بالفضل، لأن المتعاملين على سفر وليس عندهم مكاسب، فإذا ارتهن شيئا ولم يقدر إذا ارتهن شيئا ولم يقدر فإنه عرضة لسقوط هذه الوثيقة. لماذا؟ لأنه ما في كاتب، وأيضا على سفر ما هنا أحد يشهد من الناس. ثم نقول لهم أنتم لا تقومون بالآية لأنكم ترون القبض شرطا حتى في الحضر وحتى مع وجود إيش؟ الكافر. والآية الكريمة إنما ذكرت الرهان المقبوضة فيما إذا كنا على سفر ولم نجد كافرا، وأنتم لا تقولون بمقتضى هذه الآية. ثم نقول إن في الآية في آخرها ما يدل على بطلان الاستدلال بها على ما ذكرتم، وهو قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا ائتمن المرتهن الراهن فمقتضى الآية الكريمة أنه يجب على الراهن أن يؤدي الأمانة فيبقى الرهن سليما سليما سالما لصاحبه. وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أننا نقول معه بأن من تمام الاتفاق إيش؟ القبض. هذا لا ننكره أنه من تمام الاتفاق، أما أن نقول إنه من شرط الاتفاق فلا. نعم. طيب، فالصواب إذن أن الرهن يلزم إيش؟ بمجرد العقد. أن الرهن يلزم بمجرد العقد. والعمل عندنا من أزمنة متطاولة على هذا الرأي، فإن الفلاح يرهن الفلاحة وهي في قبضته. قول لا، صاحب السيارة يرهن السيارة وهي في قبضته يكده. فالعمل إذن في هذه المسألة ماشي على القول الصحيح، وهو أنه يلزم بمجرد العقد. نعم. تفريعا على ذلك قال المؤلف واستدامته شرط. أيضا استدامة القصد شرط لإيش؟ للصحة ولا للزوم؟ للزوم. يعني يجب أن يبقى معه، فمجرد القصد كل مرة يطل اللزوم، لا بد أن يبقى معه. فلو أن الراهن أقبضني الراهن، الراهن أقبضني الراهن ثم ردته إليه، زال اللزوم، زال اللزوم، لأنه يشترط الإقباض بعد والاستدامة. فالاستدامة شرط لبقاء اللزوم، ولهذا قال استدامته أي قبض شرط للزوم الراهن. ليس المراد أن تقبضه ثم تسترجعه، بل المراد تقبضه إياه ثم يبقى. قال المؤلف تبريعا على ذلك فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. إن أخرجه الفاعل من؟ المرتهن. أخرجه إلى الراهن المرتهن الذي له الدين واستوثق بهذه العين. إذا أخرجها إلى الراهن باختياره زال اللزوم. إذا زال اللزوم صار للراهن أن يتصرف كما شاء، حتى لو باع من شيء. طيب، ولكن المؤلف اشترط قال باختياره، إن أخرجه إلى الراهن باختياره لأنه يزول اللزوم. فإن أخرجه إلى الراهن مكرها على ذلك فاللزوم باق. مثاله أتى الراهن إلى المرتهن بعد أن سلمه الرهن وقال لتعطيني رهني أو لأقتلنك، فقال المرتهن إذا وصل الحال إلى هذا الحد خذ الرهن، وهو قادر على تنفيذ ما هدده به، هل يبقى اللزوم؟ لا يبقى اللزوم. ليش؟ لأنه مكره. لأنه مكره. طيب لو أن المرتهن قال له أبوه: يا ولدي أعط الله سيارة خلينا تبيعها وهي في أرضه، فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن سيارة، يبقى لزوم ولا لزوم؟ لا يبقى. يبقى لزوم؟ لا يبقى. لا يبقى؟ لا يبقى. لا يبقى. طيب اثنان مختلفة. يبقى. لا لا يبقى لزوم، ما يبقى لزوم، لأن والده لم يكفه. ما هو اختيار؟ إلا اختيار. كيف الاختيار وذيع؟ لو قال: يا أبتي أنا إذا أعطيته السيارة زال لزوم الرهن وتصرف فيها كما شاء، وراح حقه، ممكن يقتنع الوالد. لكن في المسألة الأولى اللي جاء الراهن إلى المرتهن بالسيف فأعطى الرهن، وإلا تشوفها في راسك قدامك، وش تصير هذا؟ كفاه ولا لا؟ لا. طيب رجل ارتهن من شخص سيارة، فذهب الشخص إلى أمير ظالم قال: فلان أخذ سيارة بالرهن وعطلني وأنا أبي السيارة، فكدة أنكرت بها وإن كان أجرتها تبع الرهن، أجرتها تبع الرهن، لكن يقول: أنا أخذ تبع الرهن أوفي بها. فجاء الأمير الظالم إلى المتهم قال له: عط فلان سيارته، وكان يعلم انه لو خالفه لحبسه او ضربه، فاعطاه السياره، ما تقول؟ هل يبقى اللزوم او يضر اللزوم؟ يبقى اللزوم. يبقى اللزوم. ردها على الراهن يا شيخ، ردها على الراهن. ما الذي رده؟ المرتهن. لكن بيكره. وين بيكره؟ من الأمير. من هذا الأمير الظالم. هذا الأمير الظالم لو قلت له: ما نبغى رده، يمكن يتحكم في الحبس، أو يأخذ مني مالا أكثر، أو يضربني. نعم. طيب إذا هذا كراه. فالمؤلف قال: إن رده باختياره. طيب لو فرض أن المرتهن أراد أن يسافر فرد الرهن إلى الراهن على أنه وديعة عنده وأنه نائب منافع، ما تقولون؟ ما رد إليه على أنه له، ولو رده إليه على أنه له قد نقول وجيب، لكن رده على أنه وديعة عنده، هل يزول اللزوم ولا لا؟ يبقى اللزوم. كلام المؤلف يقول: إن رده إن أخرجه باختياره، فهذا الرجل أخرجه باختياره، يبقى اللزوم. يعني أنا ارتهنت من هذا الرجل، ارتهنت سيارته، حطيتها عندي بالقراش، قراش بيت، وأردت أن أسافر فخشيت على السيارة، فذهبت بها إلى صاحبها وقلت: خذ فرها حتى أرجع نيابة عني، هل يزول اللزوم أو لا يزول؟ لا يزول اللزوم، يبقى اللزوم. لا يزول على رأي المؤلف، يزول اللزوم يا أخوان. كلام المؤلف يقول: إن رده إلى الراهن. الآن أنا رددت إلى الراهن، قل لا المؤلف أبقى، ما اشترط إلا شرطا واحدا وهو الاختيار، فأنا الآن رددته إليه فيزول اللزوم. فعلى هذا نقول: يزول اللزوم ولو كان نيابة عن المرتهن. نعم. ما انتقل من اللزوم إلى يزول اللزوم؟ لا، لأنه ملك، لو كان ملك غير صحيح من اللزوم إلى اللزوم، لأن المودع يجب أن يحفظ الوديعة، لكن هو يقول هذا ملك جوهر. نعم. المهم أعطيته السيارة وأنا سافر، ولما رجع سافر وديعة، قال: وديعة أثمنا وأكلنا ثمنا، وش نقول للراهن؟ أثم؟ عدم ولا لا؟ على رأي المؤلف لم يعلم بيعها حلال وثمنها حلال، وهذا الرجل مسكينا لما راح يحط بالورشة أو بقراش ثاني حط عن صاحبها لأنها أحفظ لها، نقول لما السلام خلاص يبقى دينك في ذمة الراهن. ليش يبيع السيارة قدام النزوم؟ هذا ليش تعتهي؟ أفهمتم الآن؟ هذا مما يدل على بطلان هذا القول، لأن القول إذا لزم منه شيء ينكر دل ذلك على بطلان. هذا الرجل الذي أحسن إلى السيارة وإلى الراهن بكونه يؤديها إليه ليحفظها، نقول جزاء سن ما، نعم كما قال الشاعر جزاء بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما مثل سن ما. أبو الغيلان هذا الشاعر يدعو أن الله عز وجل يدعو أن أبناءه يجادونه إذا كبر وأحسن إليهم وشاروا كل واحد منهم. إما أن يتكسر يدنا يبني وإلا يموت نصعد به إلى الصف وبينما هما وقفين دفع حتى سقط الله. هذا سن المرء مشترك جزاؤه على هذا القصر المشيد الطيب الزين جزاؤه الموت أو التكسر. فالحاصل أن نقول إن هذا الرجل المرتهن الطيب السريرة الذي جعل الرهن عند صاحبه وديعة حتى يرجع من السفر مشترك جزاؤه جزاء من ضحب ما بقي إلا في الذمة بينما كان بالأول في الذمة وفي الرحمة. ألا أصبح في ذمة هذا الرجل الذي قد يكون مفلسا في يوم من الأيام؟ نعم. طيب إذا رده إلى صاحب ذلك النزول، قال المؤلف فإن رده إليه عاد لزومه إليه. فإن رده أفاعل من؟ الراهب إليه إلى من؟ إلى المرتهن. عاد اللزوم أي لزوم الرهن إليه فصار لازم. هذا الرجل الراهن بعد ما أعطاه المرهن الرهن يقضي عنده يوما أو يومين رده إليه، هل يحتاج لزوم مرة ثانية إلى تجديد العقد؟ لا، يعود لازما بمجرد رده إلى المرتهن. فصار هذا الرهن يوم السبت لازم، ويوم الأحد غير لازم، ويوم الاثنين لازم، ويوم الثلاثاء غير لازم، ويوم الأربعاء لازم، ويوم الخميس غير لازم، وش آخر أيام مذكور؟ يوم الجمعة. وصار يوم الجمعة لازم أشبه الحمد لله النهاية. طيب يعني صار الآن هذا الرهن يمكن نجعله كل ساعة لازم والساعة الثانية غير لازم. إن أعطيناه المرتهن صار لازم، إن أخذ الراهن صار غير لازم. طيب المؤلف رحمه الله يقول إن رده إن أخرجه إلى الراهن، وقال وإن رده إليه أي الراهن إلى المرتهن. طيب لو أخرجه المرتهن إلى غير الراهن هل يزول اللزوم؟ لا. يعني لو أودعه ثقة يزول اللزوم ولا لا؟ ها؟ ما يزول اللزوم، لكنه لا يمكن أن يودعه أحدا إلا بموافقة الراهن، لأن الراهن له حق الملكية والمرتهن له حق التوثيق. إنه يكون عند من اتفق عليه. نعم. طيب الراهن أخرجه إلى غير المتهم، ما رده للمتهم، رده إلى غير المتهم. يعود اللزوم ولا لا؟ يعود. ها؟ لا يعود. أنا أخرجت للراهن زال اللزوم، الراهن أعطاه شخص آخر. يعود اللزوم ولا لا؟ لا. لا يعود اللزوم. ليش؟ لأنه ما يكون إن رده إليه. إليه. إلى المتهم. وهذا يظهر من الشخص الثالث. نعم، لو كان هذا الشخص وكيلا للمتهم فرده الراهن إليه يعود اللزوم. طيب، المؤلف في المثل الأخير قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولم يقل باختياره، لم يقل باختياره. فما قولكم فيما لو ذهب المتهم إلى الراهن وقال أعطني الراهن، كان الآن زال اللزوم، وقال أعطني الراهن وإلا فعلت وفعلت حتى خاف منه فرده إليه، هل يعود اللزوم ولا لا؟ نعم يعود اللزوم، لأن هذا الإكراه على حق، بحق، هذا الكلام حق، لأن حقي ما زال موجودا في هذا الرهن، فأنا ما أكرهتك على أمر ليس من حق. هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن قد يقال إن المؤلف أسقط قوله يعني، لأن الأصل في الفعل أن يكون اختياريا. يقول ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، الراهن لا ينفذ تصرفه المخلوق، والمتهم لا ينفذ تصرفه بالمضمون أيضا إلا بإذن الآخر، فإذا أذن الثاني جاء. لماذا؟ أما عدم نقول تصرف المرتهن في الرهن فلأنه ليس بمالك ولا قائما مقام المالك، صح أم هو؟ طيب، استثلفت منك 100 ريال وأعطيتك هذا المسجد رهن، المسجد الآن بيد من؟ المرتهن لا يمكن أن يبيع المسجد. لماذا؟ لأنه ليس مالكا له، صح؟ ولا قائما مقام المالك، واضح. الراهن اللي هو أنا ينفذ التصرف فيه ولا لا؟ ما ينفذ لتعلق حق المرتهن به، فتصرف فيه يستلزم إبطال حق المرتهن، وحق المرتهن ثبت باختيار أنا، فلا يحل لي أن أبطل هذا الحق الذي التزمت به أمام المرتهن، فصار المرتهن لا يتصرف فيه. لماذا؟ ليس مالكا ولا قائم مقام المالك، والراهن لا ينفذ تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به الذي التزمه نفس الراهن، فيجب عليه الوفاء به. طيب، قول المؤلف هذا التصرف ظاهره سواء كان هذا التصرف نقلا لملكية العين أو لمنافعه، صح؟ قول يعني معناها الراهن ما يبيع المرهون ولا يؤجره، لا يؤجره، نعم هكذا كلام معدل. فلو أنني استثبت منك شيئا وأرهنتك البيت يبقى هذا البيت أنا لا أؤجره وأنت لا تؤجره، ولا أسكنه ولا تسكنه، صح؟ هنا يبقى معطلا حتى نتفق على التصرف فيه. هذا ما يقتضيه كلام المؤلف. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يحل أن يبقى معطلا إذا طلب مالكه أن يؤجر، لأن تأجيره فيه مصلحة لمن؟ لضان ومرض. فإذا كان هذا البيت الذي يساوي 10,000 في السنة، فهذه العشرة كل من الطرفين إلى الراهن اللي هو مالك البيت يستعين بها على سداد الجيد، وإلى المرتهن يزداد إيش؟ يزداد وثيقة، لأن الأسرة ستبقى تبعا للرهن لا يتصرف فيها الراهن، فينتفع كل من الطرفين، وتفويت منفعته لسنة أو سنتين أو أكثر من باب إضاعة المال الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحيح أنه إذا كان يمكن أن ينتفع بالرهن فإن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النهي، سواء كان الراهن أو المرتهن. نعم لو فرضنا الممتنع الراهن فأنا أتوقف في إجباره، يعني الراهن هو اللي قال ما بك تأجر البيت، فهنا قد يتوقف الإنسان لأن الراهن مالك، الراهن مالك، وهو يقول ربما إذا استأجره شخص أن يدمر البيت لي. وكثيرا ما تدمر البيوت من المستأجرين حتى إن الأجرة لا تكفي بترميمه أحيانا. طيب يقول المؤلف إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. كيف إلا عتق الراهن؟ كيف عتق الراهن؟ الراهن هو عبد. عتق الراهن هو الراهن عبد حتى يصح؟ لا الراهن إذن عتق مصدر مضاف إلى الفاعل، مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح، لكن مع الإثم، مع الإثم هم تؤخذ قيمته من الراهن رهن مكانه، تؤخذ قيمته رهن مكانه. فعندنا الآن تصرف الراهن والمرتهن الرهن فاسد ولا صحيح؟ حرام وفاسد، حرام وفاسد، إلا مسألة واحدة وهي إذا أعتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم. فيتعلق بعتق الراهن المرهون ثلاثة أحكام: النفور والتحريم، وأن تؤخذ قيمته من الراهن فتكون رهنا. مثاله: استقرضت من شخص 1,000 درهم ورهنته العبد، عبد لي أخذ إياه وأمس أخذ العبد قبضه. الرهن لازم ولا غير لازم؟ لازم. الرهن لازم، ولكني ذهبت إلى كاتب العدل وقلت اكتب بأني أعتقت عبدي فلانا المرهون. فعل هذا حرام ونافذ، فأذهب إلى المرتهن وأقول يلا طلقت اطلع العبد، العبد رهن، هذا أصلا أعتقت. فات عليه ولا لا؟ نعم فات عليه، لكن يأتي المرهن إليه يقول يلا عاد اضمن قيمته الآن كم من العبد يقوم العبد كم يسوى وعطنا قيمها. ولهذا قال المؤلف وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، يعطيها القيمة رهنا مكانه. طيب الراهن قال لما ضربت من القيمة قال القيمة حرجتها، بعت العبد اعتقت العبد والقيمة يعني ما عندي دراهم، ما عندي دراهم، وش يكون المرتهن؟ يضيع حقه، يضيع حقه، فما تفرقوا يا جماعة. إذا المؤلف هو عتق الراهن صحيح، عتق الراهن حرام، تؤخذ من المعتق وهو الراهن قيمة هذا العقد، بمعنى أن قدره كم يساوي وتؤخذ قيمة، إن لم يوجد عنده مال ما فقد حق المرتهن. لماذا؟ كيف يصح عتق العبد ولا يصح بيعه؟ لو أراد الراهن أن يبيع العبد اللي عنده مرتهن ما يستطيع، ما ولا يصح العبد، فكيف صح العتق؟ قالوا لأن العتق مبني على السراية والتغليب، السراية والتغليب، ولأن الشارع متشوف للعتق ويحث عليه ويواظب فيه. تبارك الجماعة تعليلين ولا لا؟ ما في دليل، لكن في التعليل إنه مبني على السراية والتغليب، وفيها أيضا أن الشارع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب، فلهذا نفذناه مع التحريم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يصح عتقه، لا يصح عتقه. لماذا؟ لأن فيه إسقاطا لحق من المرتهن الذي التزم به الراهن. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا القول هو الصحيح المتعين الذي لا يجوز سواه. والغريب أن الفقهاء رحمهم الله يقول يصح مع الإثم، وكيف يتقرب إلى الله بمعصيته ما لم يكن يكون آثم؟ وش يصح؟ ويصح عباده ولا لا؟ نفس عباده من أحد العبادات، ولهذا جاء كفارة في القتل، كفارة في الظهار، كفارة في اليمين، كفارة في جماعة رمضان، فهو من أحد العبادات. فكيف نتقرب إلى الله تعالى بما هو معصية له؟ هذا في تناقض. والصواب أن عتقه إيش؟ حرام وغير نافع، والرهن لاق بحاله. طيب لو قال قائل أنا بتوفق بين القولين وبقول إن كان عند الراهن قيمة الرهن نفذنا العتق وأخذنا القيمة، فإن كان معسرا أو مماطلا لم ننفذ العتق. لو قال قائل بهذا القول وسط لم يكن بعيدا، لأن هذا القول فيه ضمان للحقوق مع نفوذ العتق، لكنه قد يبعده أن يقال ما دام العتق حراما فالحرام لا يمكن أن يكون نافعا، لأن مر علينا في القواعد أن التحريم إذا عاد إلى ذات العمل ها لأنه إيش يكون فاسدا، كل تحريم يعود إلى نفس العمل ما يمكن أن يكون صحيحا، لأن التحريم معناها منع الناس منه، وإذا صححناه فقد نفذناه. فصار عندنا الآن في هذه المسألة قولا وإلا فلا، وكان هذا فيه جمع بين تنفيذ العتق وحماية حق المرسل. طيب أجواب، أجواب أن نقول إن الشارع يتشبه بالعرف لكن بشرط أن يكون في بطاعة الله، أما أن يتشبه إلى العرف في معصية الله فإن الشارع لا يتشبه له. وأما قوله إنه بيع السراء والتغليف فنقول السراء إذا كان حلالا، إذا كان حلالا، أما إذا كان حراما فإنه لا يسر. ولهذا لو أن أحد من الناس أعتق عبدا مشتركا، أعتق كل العبد وهو لا يملك قيمة حصص شركائه فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ العبد. لكن إذا كان على سبيل المباح فنعم هو مبني على السراء. ولذلك لو قال قائل لعبده حينما كتب هذا العبد من الكتاب، فلما قرأه السيد وجده كتابا جميلا من أجمل الخطوط كأنه طب، قال هذا كتابتك؟ قال نعم. لماذا كتبته؟ قال كتبته بالأصابع الثلاث، الإبهام والوسطى والسباب. قال إذن أعتقت إبهامك وسبابتك والوسطى كل الثلاث، هذا لي أحرار. مش تصير يعتق كله. يقول احنا لا تنصير لأن أعتقت العبد كله. قال يا جماعة ما أعتقت إلا ثلاثة، من طيب الثلاثة تدفق تنبق ارضاها كل ما يقدر ما يقدر. لكن في مرض من المرات جاء إلى جاريته مملوكة ووجد شعرها جميلا مفصل من الشعر على وجه جميل فأعجبه، فقال إن شعرا كهذا لا ينبغي أن يصرف، فأنا الآن أعتقت شعرك. أعتقت؟ لا. ليش؟ لا، المرهون فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، والأحمال جمع حمل بمعنى محمول. فالرهن بمعنى المرهون، نماء الرهن يعني ما يحصل منه من ثمر ودر ونسل، هذا النماء ما يحصل منه من ثمر. متى يكون ذلك؟ إذا كان المرهون أشجارا ونسل إذا كان حيوانا، ودر در إذا كان الدر اللبن يعني، هنا إذا كان حيوانا حيوان يباح لبنه. فنماء الرهن ملحق به يعني يكون رهنا معه. مثال ذلك رجل رهن شاة لمدة سنة، وفي هذه المدة حملت الشاة وولدت، فجاء صاحبها يطالب بالولد ويقول أنا بأخذ الولد وببيعه. نقول لا، لأن هذا نماء للرهن، والنماء فرع والفرع تابع للأصل، فيكون ولدها رهنا معه. طيب لبنها الذي يحرم منها إذا بيع في السوق فهل تكون قيمته رهنا؟ الجواب نعم، لأنه نماء. كذلك نخل رهنه شخص وأثمر النخل في هذه المدة، فقال الراهن أنا أريد أن أبيع ثمر نخل، وقال المرتهن بل الثمر تبع للشجر، ماذا نقول؟ نقول هو تبع للشجر فيكون رهنا معه. كذلك أيضا يقول مؤلف لما أرهن وكسبه كسب الرهن، وهذا فيما إذا كان الرهن يكسب، مثل لو كان رقيقا يتكسب ويتجر فإن كسبه يكون لسيده لكنه رهن. وكذلك لو فرض أن هذه البعير يحمل عليها ويؤخذ لها أجرة فإن الأجرة تكون رهنا أيضا لأنها كسب. يقول مالك وأرش الجناية عليه، أرش الجناية، وش الأرش؟ الأرش يعني ما يؤخذ عن الجناية، مثل هذا العبد جنى عليه شخص وأتلف أصبعا من أصابعه وأخذنا قيمة لهذا الأصبع، فالقيمة تكون تبعا للرهن، تكون تبعا للرهن. أو هذه بقرة مثلا مرهونة فجنى عليها جان فأتلف عينها وضمناه التلف، هذا الضمان يكون رهنا. فأرش الجناية عليه معناه ما يؤخذ بسبب الجناية على الرهن فإنه يكون تبعا له، تبعا له لأنه فرع والفرع يتبع الأصل. قال المؤلف ملحق به، هذه خبر المبتدأ خبر نماء وما عطف عليه، ومؤونته على الرهن وكفنه وأجرة مخزنه. مؤونته وش معنى مؤونة؟ يعني ما ينفق عليه، هذه على الراهن. من الراهن؟ المدين ولا الدائن؟ الراهن معطي الرهن، فكيف يكون المدين يا اخوان؟ المدين الراهن هو المدين لانه هو الذي اعطى الرهن، والمرتهن الذي اخذ الرهن وهو الدائن. المرتهن هو الدائن والراهن المدين. طيب اذا مؤونته على الراهن، طيب انا مثلا اعطيتك 1000 ريال قرضا، كذا انا اعطيتك 1000 ريال قرضا، كذا اعطيتك 1000 ريال قرضا، اين اشهدوا عليها يا جماعه؟ ترى عندي 1000 ريال. طيب فاعطيتني انت رهنا، اعطيتني رهنا، انت الان انت الراهن، انت الراهن، لا لا لا، انت الراهن لانك اعطيتني هذا الرهن، يقال رهنه عنده فهو راهن. لا اعطيتني، اعطيت الرهن، اعطيت مثلا مسجل رهن، فانت الراهن وانا المرتهن، اخذته ارتهنته. فاذا الدائن هو المرتهن والمدين هو الراهن. مؤونة الرهن على من؟ على الراهن. لماذا؟ لأنه ملكه، فأنا ما ليس علي ذنب. ولو قلنا إن مؤونة الرهن على المرتهن لكان ربما مؤونة تستوعب الدين وزيادة، فمؤونة الرهن على من؟ على الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، فغرم الرهن إذن على الراهن. طيب كذلك كفنوا، مات العبد المرهون، فالكفن على من؟ على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن لأنه سيده. قال الراهن للمرتهن أنت اللي تكفن وعليك أجرة ترصين وعليك أجرة حمل إلى المقبرة وأجرة القبر أنت لأنك رهنته، فيقول أو لأنك ارتهنته، فيقول المرتهن للراهن لكن هذا الرهن ملك لك فلك غنمه وعليك غرمه كفن أجرة مخزنه. لو فرض أن الرهن يحتاج إلى مخزن مثل إيش؟ كالحبوب مثلا أو السيارات أو المواشي، فأجرة المكان الذي تحفظ فيه هذه الأشياء تكون على الراهن لأنها من المؤونة. فإذا قدر أن هذا الرجل رهنني سيارات، أعطاني رهنا سيارات، السيارات تحتاج إلى قراش، مؤونة أجرة القراش قراش السيارات هذه على من؟ على الراهن لأنها ملك. قال وهو أمانة في يد المرتهن، وهو أي الرهن أمانة في يد المرتهن، لأننا نعلم الآن أن الرهن يكون عند من؟ عند المرتهن، يعطى إياه. قال الله تعالى فرهان مقبوضة، فإذا قبضه المرتهن صار أمانة في يده. لماذا صار أمانة؟ لأنه قبضه بإذن صاحبه، صاحبه الذي أعطاه إياه. وإن كانت المصلحة الآن للمرتهن لكن قبضه بإذن صاحبه، وكل من قبض المال بإذن من الشارع أو إذن من المالك فإن المال بيده يكون أمانة. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن من قبض المال بإيش؟ بإذن من الشارع أو إذن من المالك فإنه يكون عنده أمانة. انتبه، بإذن من الشارع مثل كولي اليتيم، فإن ولي اليتيم يقبض مال اليتيم ويتصرف فيه بالتي أحسن بإذن من الشارع، أو إذن من المالك كالوكيل مثلا، الوكيل يقبض المال بإذن من صاحبه، فهو إذن إيه؟ أمين. فالقاعدة في هذا كل من قبض مالا بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة عنده. طيب ضد ذلك الغاصب، فإن الغاصب المال في يده ليس أمانة، ولهذا يضمنه مطلقا. أما هذا فيقول وهو أمانة في يد المرتهن، وإن تلف، يعني ينبني على هذا قوله وإن تلف من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. إن تلف أي الرهن من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، وإن تلف بتعد أو تفريط فعليه الضمان. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. هذا الفرق بينهم، التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. مثال ذلك، هذا رجل رهن سيارة عند شخص، يعني اقترض من شخص 10,000 ريال وقال خذ سيارتي هذه رهنا عندك. نعم، أخذ السيارة دخلها في الجراج وأغلق عليها الباب وقفلها. الآن مفرط ولا غير مفرط؟ غير مفرط، لأنه ما ترك الواجب. الواجب عليه حفظ السيارة وحفظها، الآن دخلها في الجراج وأقفل الباب، فهو الآن غير مفرط. لكنه في كل مساء يركب هو وأهله هذه السيارة ويخرج يتمشي عليها، يروح للخطيب في النفط ويروح للمزارع، نعم، حصى وأودية، وإذا انتهى من التمشي رجع بها. وش يكون هذا؟ متعدي ولا لا؟ ليش؟ لأنه فعل ما لا يجوز، لا يجوز أن نستعمل مال غيره إلا بإذن. فهذا الرجل نقول إنه متعدي، لو حصل على هذه السيارة تلف ولو كانت في المخزن في الجراج يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه متعدي، ولهذا يقول إن تلف من غير تعدي منه فهو يضمن لأنه متعدي. طيب رجل آخر ارتهن سيارة من شخص، ارتهن السيارة من شخص وحطها عند الباب ولم يقفل بابها، باب السيارة مفتوح، ووضع المفتاح السيارة على الدركسون ودخل ينام، لكنه محترم للسيارة ما عمره ركبها أبدا. فجاء شخص من الليل وجد هذه السيارة أبوابها غير مغلقة والمفتاح على الدركسون، فركبها وشغل ومشى، يضمن ولا ما يضمن؟ ليش؟ لأنه مفرغ. كيف التفريغ؟ ترك ما يجب، لأن الواجب أن يحفظ هذه السيارة في حفظ مثلها، حفظا لا يتعدى عليها أحد. إذا تلفت هذه السيارة مثلا وراحت خربت ولا أتلفت، فالضمان على من؟ على المرتهن، لأنه فرغ. فالمؤلف يقول إن تلف من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أمين حيث حصل هذا المال بيده بإذن ممن؟ من صاحبه. يقول ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، ولا يسقط بهلاكه أي بهلاك الرهن شيء من دينه أي من دين المرتهن. الضمير في هلاكه يعود على الرهن، والضمير في دينه يعود على المرتهن، أي أنه لو هلك الرهن أو بعضه فإنه لا يسقط ما يقابله من الدين، لأن الدين ثابت في الذمة، والرهن ما هو إلا توثقة فقط. مثاله: استدان شخص من آخر على سبيل القرض 1000 ريال ورهنه، أي المقترض رهن المقرض 10 شياه كل شاة 100 ريال، والدين كم؟ 1000 ريال. أخذ الشياه وحفظها في عز مثلها وقام عليها بما يجب، وتلف نصف هذه الشياه، تلف كم؟ 5 شياه. هل يسقط من دينه 500؟ لا، ولا قرش واحد، لأن الرهن في يده أمانة ولم يتعد ولم يفرط، والدين ثابت في ذمة من؟ المدين. ولهذا قال ولا يسقط بهلاكه شيء، هذه نكرة في سياق النفي، يعني ما يسقط من الدين لا قليل ولا كثير إذا هلك الرهن كله أو بعضه. نعم. والعلة كما سمعت، لأن الدين ثابت في الذمة والمرتهن لم يتعدى ولم يفرط، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. معلوم، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين لا بما يقابل الباقي منه، بل هو رهن بالجميع. لا نقول إنه لما تلف البعض بقي بعض الدين المقابل بدون رهن، بل كل الدين يكون رهنا، يكون به رهن. واضح المثال؟ مثال ذلك: رجل استقرض من شخص 1000 درهم ورهنه 10 مسجلات، كل مسجل قيمته 100 ريال، صار الآن 1000 يقابل 10 مسجلات. طيب هل تلف من هذه المسجلات 5 بدون تعد ولا تفريط، هل 1000 درهم كله يكون به رهن بما بقي، أو نقول 500 درهم بقيت ليس فيها رهن. نعم الأول، بمعنى أنه لو بمعنى أن المدين لو جاء لهذا الشخص وقال الآن تلف من رهن نصفه، وهذه 500 درهم مقابل الرهن الموجود اللي ما تلف وعطى الرهن، نطيعه ولا ما نطيعه؟ انتبه. طيب فاهمين الصورة ذي؟ لما تلف نصف الرهن جاء الراهن إلى المرتهن وقال نصف الرهن تلف، وأنا الآن أوفيك نصف الدين في مقابل الرهن الباقي، في مقابل ما بقي من الرهن، وأريد أن تفك الرهن عن هذا الموجود الباقي. فقال المرتهن لا، الباقي رهن حتى توفي جميع الدين. أيهما الذي نأخذ بقوله؟ فقال المرتهن. ولهذا قال ولا يسقط بهلاكه شيء، نعم، وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين. أظنه واضح جدا. نعم، فبقيه رهن بجميع الدين ولا ينفق بعضه مع بقاء بعض الدين. هذه توكيد لما سبق، يعني لا ينفق بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. فإن بقي كل الدين من باب أولى. طيب فإن أوفى الدين كله انفك الرهن كذا. على كل حال ما دام فقد بقي من الدين درهم واحد فإن الرهن بحاله يشمل جميع المرهون. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز الزيادة في دين الرهن. ايش معنى العبارة؟ تجوز الزيادة في الرهن يعني أنني لو استقرضت منك 1000 درهم وأعطيتك فيه رهن، فيها رهنا، أعطيتك مثلا سيارة ثم إني رأيت أن السيارة قليلة لأن السيارة ما تساوي إلا 200، ها؟ لا مهرة ما تساوي إلا 200، فرجعت إليك وقلت لك أنا بعطيك سيارة أخرى في الدين الذي لك عندي، الذي لك عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن زيادة توثقة، وجزاه الله خيرا. يمكن بعد رجع بعد مرة ثانية وقال هذه السيارتين ضربوا عني ما يكفي، أبعطيك ثالثة، ها؟ إيه نعم، ورابعة، ما في مانع، لأن هذا لا يضر. لكن دين الرهن لا تجوز الزيادة فيه، بمعنى أنني إذا رهنت شيئا بدين فإنني لا أزيد على الدين، لا أزيد على الدين ولو بضرب الراهن. مثاله استقرضت منك 1000 درهم وأعطيتك هذه السيارة رهنا، فالآن السيارة رهن بماذا؟ 1000 درهم. جئتك مرة أخرى وقلت أقرضني 500 درهم، فقلت نعم أقرضك لكن أعطني رهنا. قلت دخلها في الرهن الأول، دخلها في الرهن الأول، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هنا زدنا في الدين، فلا يجوز أن ندخله في الرهن السابق. لماذا؟ قالوا لأن الرهن السابق مشغول بالدين الأول، لأن الدين الأول يشمل جميع الرهن، فجميع الرهن الآن مشغول بالدين الأول، والمشغول لا يشغل. أرأيت لو رهنتني هذه السيارة ثم استدنت من شخص آخر ورهنته إياه، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا لا؟ يا عبد الرحمن انتبه. طيب استلمت منك 1000 درهم ورهنتك هذه السيارة، وذهبت إلى رجل آخر واستلمت منه 1000 درهم ورهنت السيارة نفسها، يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن مشغول بالرهن الأول. كذلك إذا استلمت منك أنت وأضفت هذا الدين إلى الدين السابق في الرهن، قالوا لا يصح لأنها مشغولة بماذا؟ بالدين الأول، فلا يصح. وإن رضي معلوم، وإن رضي. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن بعض العلماء يقول إنه تجوز الزيادة في دينه بشرط أن يكون باتفاق من الطرفين، بشرط أن يكون باتفاق من الطرفين، وهذا هو الصحيح. ولا فرق بين أن تكون العين المرهونة تساوي الدينين جميعا أو لا تساوي إلا أحدهما، لا فرق، ما دام رضينا فلا حرج. انتبه لهذا. يعني مثلا لو رهنتك سيارة تساوي 10,000 ريال بألف درهم، وجئت واستقرضت منك 1000 درهم أخرى وأدخلناها في الرهن، الرهن يتحمل أولا لأنه يساوي كم؟ 10,000 ريال، والآن ما أخذ منه إلا 2000. واستدنت ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إلى العاشر، يجوز ما دام الرهن يتحمل، بل نقول يجوز وإن لم يتحمل الرهن. حتى لو استدنت منك مثلا زيادة 10,000 ريال وما يسوى إلا 5، فلا حرج ما دمنا اتفقنا على هذا. وقولهم إن المشغول لا يشغل صحيح، المشغول لا يشغل إذا كان الشاغل أجنبيا، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك فما المانع؟ ولهذا عمل الناس على جواز الزيادة في الدين، جواز الزيادة في الدين يعني خلاف المذهب. تدون عمل الناس عندنا، يأتي الفلاح ويستدين من التاجر ويقول أرهنك الفلاحة، أرهنك الفلاحة بالدين الحاضر اللي أعطيته، ثم يأتي مرة ثانية ويستدين منه ويقول هذا الدين داخل في الرهن الأول، ويمشي على هذا، والقضاة يحكمون بصحة ذلك. فعمل الناس عندنا على خلاف المذهب، أي أنهم يزيدون في دين الرهن ويعتبرون هذا أمرا لازما ثابتا، وهذا هو الصحيح. الخلاصة الآن أن الرهن تجوز الزيادة فيه.